فضل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس رضي الله عنه: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، خير لكم من الدنيا وما فيها. خير لكم من الدنيا وما فيها. إذن ما زلنا مع الحكم، وما أدراك من الحكم؟ فإنها تحيي القلوب، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب واطلبوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، فإنها تمل كما تمل الأبدان. إذن فإن ذكر الناس داء وذكر الله دواء. فمن العجب من جهلنا أن نترك الدواء ونقتحم الداء. سهلة؟ ذكر الناس داء وذكر الله دواء. فمن جهلنا أن نترك الداء الدواء ونقتحم الداء. فاذكروني أذكركم. مصيبة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ خلي المنفعة يذكر في صاحب، خلي المنفعة يذكر في شيخ، وكان خاض الشيخ شمل. فاذكروني أذكركم. ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فالعجب من جهلنا أن نترك الدواء ونقتحم الداء. فاذكروني أذكركم. أوصيكم أيها الطلبة قبل القراءة بأربعة: حب فحب ثم حب فحب. وأوصيكم بأربعة عند القراءة: الحياة تفنى والأجر يبقى، أنت تعمل والقبر ينتظر، أنت تشتاق والجنة تنتظر، أنت تتعب والله يأجر. وأوصيك باثنتين بعد القراءة: لابد من العمل فورا بالفرحة والتفاؤل والأمل، ولابد لك أن تستمر وأن تستمر، فالعمل مر والأجر أحلى من العسل. سهلة؟ تلك عشرة كاملة، احفظها، افهمها، اعمل بها، تعيش سعيدا أبدا. فهذا الحب هو الذي جعلك أماني. إذا كان ما عندكش هذا الحب فاترك هذا الكتاب، لأن هذا الحب مش خليك تكرر القرآن وتتعب وما تملش. فهذا الحب مش خليك تتعب وتراجع قرآنك وتجي. إذا كان ما عندكش هذا الحب فانطلق إلى مدينة دحدح، تفسح. لا ما عندكش هذا الحب، لأن طبيعة العمل شاقة جدا، تعب، تذكر، نسيان، تكرار، مستاهل العمل هذا. فلابد أن يكون فيك حب. الإنسان لما يحب ولاده يبات سهران في الليل، ساعات يفيق من الحلم مفجوع: ولدي ما لقيتوش، ها لقيت الحمد لله. هالنهار تذكرت في الليل وتبدأ تقرأ قاف وانت راقد، يا نسيتها، وتقوم تجبد المصحف وتراجع. أقول لهؤلاء الذين قرأوا وتركوا القرآن وهجروه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كما قال، هذه نكتة، معاوية رضي الله عنه يخطب في الناس: فضلنا عليكم بثلاث، لإلاف قريش، وأنذر عشيرتك الأقربين، وإنه لذكر لك ولقومك. فقالوا: الأعرابي كذبكم بثلاث، وكذب به قومك وهو الحق، إذا قومك منه يصدون. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور، ولو زد لزدناك. سهلة؟ شوف صحك. إذن لابد أن تجعلوا حب في صدوركم، لأنه ماذا؟ لأنه كلام الله. إذا كما جاش هذا كلام الله وتحبوه فعلا، كيفاش تتركوه؟ تكرر وتعاود وتتعب وترقد وتقوم وتعاود تتذكر. هذا كنز، لابد من الكنز أن تحميه. إذا عندك فلوس خايف عليها، خفتش على قرآنك اللي في صدرك؟ خفت ولا لا؟ مش لهنا جملة نسيتها، ضاعت، انت ضعت، هي ما تضيعش. فلابد الانسان من توا يجعل في قلبه حب، فهذا الحب هو اللي باش يخليك بدافع انك تراجع وتتعب وتجتهد، وكيف لا وهو كلام الله. اذا لابد ان تكون حياتك بالقران، حياتي بالقران، فالقران هو الحياه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن نور تمشي به في الناس. القرآن هذا هو خليكم تحبوا بعضكم. القرآن هذا خليك تحترم الكبير. القرآن هذا خليك تعاون الفقير. وكذلك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سكناتي، حركاتي مع أصدقاء نطرد، لا، أنت تتعامل بالقرآن، سكناتك، حركات باطني، ظاهري، مأكلي، مشربي، كلها بالقرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن ما المطلوب؟ طبيعة العمل عرفناها، تكرار، نسيان، تعب. ما المطلوب؟ قلوب دائما تتوب إلى ربها، تؤوب، تخشى الذنوب، خاشعة تذوب. فهل أنت القلب المطلوب؟ إن شاء الله. سهلة؟ حلو. فاذكروني أذكركم. تنتظروش العمل، رغم أن العمل شاق لكن في حلاوة. طبيعة العمل مر، لكن الأجر أحلى من العسل. كم تركوا من جنة؟ كم حافظ؟ الكثير. حفظ برش، عندي برش حفظ. هم بعد دني واضح. حب الظهور يقسم الظهور. سهلة؟ إذن لابد أن نجعله في أنفسنا حب. كما تحب أولادك حب هذا القرآن. حافظ حزبين، حافظ عليهم فقط. مش مطلوب معناها انك تحفظ القرآن، لا، اللي حافظهم اياك تضيعها. واجتهد ما دامش تجعل في نفسك هذا الحب. تقول مللت، ماذا تقول يوم القيامة؟ ندمت. ولذا هنيئا لكم، ها، بالحق تولي جاي وانت بالحب هذا، يولي يدفع فيك دافع. تبدا راقد في الدار سوره البقره، تبدا تقرا بسم الله الرحمن الرحيم، وانت متكي نسيت الايه، تجبد المصحف، مش مشكل، غلبني فغلبت فغلب، مش مشكل. النسيان، النسيان نعمه وليس نقمه. لولا النسيان ما عادش ولي تقرا وتاخذ حسنات. اكاو حافظ القران علاش تقرا فيه؟ اما كان النسيان ذاك الحاجه الوحيده ما تحطش منطقه لاوعي. قصيده تحفظها، قصه تحفظها وما تنساهاش، لكن القرآن لازم تنسى. علاش؟ لأن باش تعاود تاخذ بكل حرف 10 حسنات. إذا النسيان في القرآن نعمة وليس نقمة. تعاود. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. كلام الملك.

جسريا. قال قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أي علمه إن واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والفواكه وما الذي نرسل في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها ودائع فلم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر لهجه الجوف واخفاءها وهي حروف مد للهواء يندري ثم لاصحابها همز هاء ثم لوصفه عين حاء ادناه غين خاء هذا القاف والقاف اقصى اللسان فوق ثم الكاف اسفل والوصف جيم شين ياء والقاف من حاء فيه اذ وليا الاضراس ان ايسر او يمناها واللام ادناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعله والراء دانيه لظهر ادخل والطاء والدال والامن ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وذال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفا فالفام اطراف الثنايا المشرفه والشفتين واو باء ميم وغنه مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورق مستقل منفتح مصمتة والضد عرم مهموسها فحده شخص سكت شديدها لفظ مجد قط بكت وبين رخ والشديد من عمر وسبع علو خص ضغط تتحصر وصار ضاء مطرقة وثر من جنب الحروف المذرقة صفيرها صاد وزاي سين صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل والانحراف صحح في اللام والراء بتكرير جعل وبتكرير جعل وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد استطل وللتفشي الشين ضاد استطل ضاد استطل ضاد استطل ضاد استطل ولضاد استطل افصح ضاد استطل ضاد استطل وللتفشي الشين ضاد استطل وللتفشي الشين ضاد استطل صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل عاو صفاتها جهر ورخو مستفل اسمع للقائدي صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت مهموسها فحثه شخص سكت اللي بقاو شنو يكونوا صفات شنو يكونوا حروف شنو افهم الكلام جهر صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمت والضد قل ضد الجهر شنو باش يجي؟ الهمس. اش اعطاك؟ اعطاك حروف الهمس، حروف مهموسة فحثه شخص سكت، معناها حروف الجهر شكو اللي بقى؟ بقيت. فهمتوا؟ انتبهوا معي اليوم شنو نشتغلوا عليهم ان شاء الله، مفهوم؟ عاود هاي الابيات ونشتغل ان شاء الله. صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح، مش مستفل، صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل، صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحدث شخص سكت، شديدها لفظ أجل حق مكت، وبين الخلق الشديد بالعمر قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء لتكريم، وللتفشي الشين ضاد لسقوطن، ضاد لسقوطن، نعم ضاد لسقوطن. نبدأ؟ إن شاء الله. عادي لك نضيف. عالم صغير. خليل وين خليل؟ إيش؟ قبل ما يبحي الجازمي هابسي خليل عاود السفات هاي سياسة قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به، بسم الله الرحمن الرحيم، صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخم والشديد للعمر وسبع عرو قص ضغط قد حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيلها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء بتكريم الجعل، وللتفشي الشين ضاد مستطل. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن آبى واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آجروم، لمن أراد حفظه وعسورا عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام، إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالحذف وبالتنوين. أو خلنا شوي بالرسالة منظومة. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهرا ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا وما افتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد صدرا أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. أحرم شوية من الفقه وعشر وعندنا أولاد زاد رب من تونس أولاد دي من قز من التوانس علاش أولادكم برشا موجودين خير موجود فصل وتحدث الطهارة بما من التغير بشيء سلما إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب صاحب ولا يحس اخترت بثني العباد عرفوش نحقر نعرضوا بثنية لك نحقر عرفوش تسكت خير فهمتوا الحكاية وبرشة توجي ستة ولا أكثر من دونان تعرضهم بثنية صغير كل برا مش يلعب هذاك علاش الشاطبي يشوف الناس الكل أسيت هو عاد يذكر ربي من الناس ولا مش أفضل صنف الناس هذا يعرف هذا ما يعرفش من تعرف اللي يعرف اللي ما يعرفش سهلة هاي هاي اليوم هاي اليوم شنشوفوا طريقة تكوين الحروف أنا كثير من اللي جاوني الأولاد الأسئلة يسألوا معناها هاي جيم هاي ضاد هاي كذا اليوم باش تعرفوا كيفاش تكونوا الحرف الجيم التونسية الجيم الشامية الجيم الجربية الجيم الرادسية الضاد التونسية الضاد المنوبية أنت تصنعها هاي تشوف كيفاش أنت تصنع الحرف لأن متفقين أذوكم ما يتغيروش لما نقول لك الحاء مادة متاعها مهموسة ما فيهاش خلاف أنا لازم نصنع حاء مادة مهموسة واعتراض رخوي والمخرج متاعها أنا كون الجيم مش قلنا ووسط الجيم الشينوان معناها الجيم نحبها من وسط اللسان المادة متاعها جهرية والاعتراض متاعها انفجاري وأنا كون كي تقولي أجا ساعة المخرج غيرته هذا ولا طرف اللسان والمادة اللي أعطيتها مهموسة وفات القضية سهل الكلام شوفوا مسهلين طب انتبهوا مليح مليح من يفهم الدرس هذا لا تكتبوا افهم هذا من بعد نجي للطالب نقول له نعمل الهمسة اعمل كذا شي يقول لي نعمل الهمسة خلينا همسة نجيب لها ترنيفيز لازمك تفهم ولا بالطريقة التقليدية افضل اللي الشيخ يعاود كي الشيخ الحصري والناس تعاود إذا كان مش تقرأ بالطريقة هذه افهم أما أولى نقرأ المخارج قبل والصفات ولا الصفات لا غالب ما فهمتش الحكاية الصفات قبل لأن يعني أصل الصفة عندي مادة هنا باش نكون بها الحرف هي المادة الصوتية يا همس يا جهر أنت واي يا جماعة كيفاش يحدث الصوت صوت يتصادم يتباعد يحتكاك هذا بصفة عامة والصوت بصفة عامة تعريف الصوت خلخلة في الهواء يعني اهتزاز في الهواء خلخلة السؤال كيف يحدث الصوت عند الإنسان بعد واحد الصوت خرج من كرشه قال وخرج منه صوت عملوا استفادة بتاعه كيف يحدث الصوت عند الإنسان اسمع اليوم نحبكم تشتغلوا معايا كيف يحدث الصوت عند الانسان انقباض واحتكاك وابتعاد الاحبال الصوتيه ها كيفاش؟ شنو السبب؟ إذا أحسنت؟ دخول وخروج الهواء. فما هواء. هو الزفير، صح؟ وين يوصل الزفير؟ يوصل يلقى روحه مع الحنجر، حنجرة، واضح؟ كيصير الهواء تصادم مع هو يصنع الصوت. والصوت هذا في المنطقة دي عندنا الوترين الصوتيين، يا إما وضعه في وضع طبام هكا، يا إما في وضع انفتاح، يا إما في وضع طبام، يا إما في وضع انفتاح، وهما بشعتين من المادة، يا إما المادة عالية مشهورة، يا إما المادة منخفضة مهموسة. هذا في كل اللغات، في كل حاجة، واضح؟ إذن الهواء هذا يتصادم مع شكو؟ كالمعاد، الحنجر. وعلى حسب اتخاذ الوترين الحالة اللي هي فيها مش تعطيني المادة، يا إما مادة مجهورة، يا إما مادة مهموسة. ماشي تصنع قميص، مشيت للخيار أصنع لي قميص، باش نصحوني وقماش المادة ولا يما لك كيفاش تقول لي المخارج قبل؟ لابد من مادة، مادة الحرف يا إما مادة مجهورة يا إما مادة مهموسة. شنو معناها مادة مجهورة؟ الصوت؟ لا، قال لك متعدي متعدي، سوى مسكر سوى محلول متعدي متعدي بالبونية متعدي، لكن اللي مش تعدى بالبونية مش يكون صوت اهتزاز، فهمت؟ والآخر متعدي بالراحة. إذا الزوز متعدين ولا؟ يا إما نتحصل على مادة مجهورة يا إما مادة مهموسة. مفهوم الكلام؟ إذا السؤال كيف يحدث الصوت عند الإنسان؟ وين يحدث الصوت؟ نحكيش على صوت في الصدر. فما صوت في الصدر؟ لا، شو اسمه في الصدر؟ هواء. برشا كتب يكتبوا يخرج الصوت من الصدر، يا ربي فما صوت في الصدر؟ هذاك علاش السبيطار؟ قول احمد ربي معني خطر، ما عندهمش مساكن في سبيطار الحنجره ما نجمش يتكلم، خاطر ما عندوش الصوت، واضح؟ فنعم من نعم رب وفي انفسكم الانسان يحمد ربي يمشي وذوما يقعد بكوش، واضح؟ اذا الحمد لله. السؤال يجيكم كيف يحدث الصوت عند الانسان؟ جاوب. كيف يحدث الصوت عند الإنسان؟ تصادم الهواء مع الحنجرة، يا إما مش يلقاهم لو طار مفتوحين، يا إما مضمين ويعطيك مادة مجهورة مادة مهموسة. من هنا عرفت التعريف متاع الجهر. شنو الجهر؟ اهتزاز الأوتار. لهنا عكس اهتزاز، عكس اهتزاز، لا عكس اهتزاز، عدم اهتزاز، عدم اهتزاز، لا بسط المعلومة، عدم اهتزاز، اهتزاز وعدم اهتزاز. جربوا معاك، حط امشي ايش تعمل؟ قول اضرب، قول اف، كيف كيف؟ شكون اللي اهتزت فيها؟ وشكون اللي فتحت فيها؟ الفاء. اذا من هنا وليت اشتغل، عرفت كيفاش؟ حاجتي بالهاء مثل حاجتي بهاء مهموسة. اسم كيفاش يقولوا؟ وما كانوا مهتدين. إذا جربوا بالضبط قولوا مهتدين، تذكروا لو طار. وأنا حاجتي بهاء شنو؟ مهموسة. فحتى وشخص سكت المادة غاد، المادة اللي صنعت بها غاد، يجي يقولوا وينو الهامس مهموسة؟ لا، ومش نقش به الناس كل يقولوا الله، يسكروا الأوتار ضغط اهتزاز. لازم في المادة المهموسة شنو اللي الأوتار يصيروا؟ افتح افتح افتح افتح عليك ربي، اهدينا يا قل، شوف سهلة ازاي، وهو وهو وهو. وين الغلطة؟ فين؟ في المادة، المادة شبهها غلط. إذن المادة الصوتية إما جهرية يا إما إذا من بعد نشوف واش ناخذ الحروف ونبدأ. نقول الهاء تخرج من أقصى الحرف مع مادة مهموس خرج ونبدأ كيف نشتغل. إذن طيب باش نشوف أين يتكون الحرف. تعرفوش أين يتكون الحرف؟ وين؟ ما هو يجمع على هنا متعدي متعدي سوى مادة مجهورة سوى مادة مهموس تعدي يا أخي قداش باش تقعد تتعدى؟ لابد باش تلقى شكون يعرضك. هذا نسميه موضع الاعتراض. موضع الاعتراض. إذا بعد ما تحصلت على المادة الصوتية موضع الاعتراض. كيفاش يعرضني؟ يضحك. باش يعرضني كيما قبل بعد صلاة المغرب يسكر في وجه الباب ولا كيما تو يحل في وجه الباب؟ نفس الحكاية. يا إما حرف شر يعرضك سكر عليك جملة قلت برا وصلي في داركم، يا إما حلك الباب شوية كما تو ويحبوا يسكروا شوية شوية، يا إما رجع كما قبل محلول على طول. خير واختارته. إذن قال لك الموضوع الاعتراض يا إما اعتراض تام اللي يسميه عنه انفجاري. اعتراض تام يسميه بيت انفجاري. حاجة انفجارية مثلا الباء. الباء من الحروف الانفجارية، معناها لما تعرض مع يصير تصادم مع نفسك بالباء تلي يا ودي قال لك قوة بالباء. قولوا بالباء. شفتوا انت تتحكم في الحروف بالباء ما تمشيش معاك لان غالب في التشخيص للحرف. الحرف هذا اعتراض ثاني مع الباء بالباء. قولوا بالباء. القاء بالقاء انفجار بالقاء بالقاء. شفتوا كيفاش تخرجوا الحروف؟ انت تولي تخرج الحروف توصف تشخص تعطي الحرف. الضاد شعب الضاد غير المغضوب. علاش دو عليه انفجاريه هي لا اخويا فيقول لك مع المخرج سيسة الهداء وحتى كيف المغضو لا لما نوصفها لما نوصفها تولي شنو تولي مجهورة شديدة. وانا اللي وصلت لي من اسلافنا والعلماء الضاد شنو مجهورة الاخوية. اذا انتو تفهموا العلم كيفاش تولي تفصلوا وتشخصوا لا تغزروا الاشياء ولا تغزر اللي انا قدامك وصف وشخص عندك العلماء. اذا كان العلماء القدامى والتوصيف نتاعهم غالب كل واحد يوصف على كيف. العيب بشكون في النطق بتاعنا نحن ضيعنا الحروف مفهوم. اذا يا اما اعتراض انفجاري يا اما قالك اعتراض جزئي اللي هو يعبروا عليه احتكاكي. هل انفجاري اللي قلت شديدها لفظ اجل قتل بكت والاحتكاكي هو الرخو والبيني فهمتوا؟ اش مازال تو مازال في سيف ويوفى التجويد وكهو اش مازال نعطيك نرجع لمثال القماش. هزيد المادة اسمع هزيد المادة مشيت حب قميص افغاني ولا قميص ليبي ولا قميص تونسي اش مازال اش مازال الطاي القمر ياسمين يا ضعيف هذا كو اخر مرحله هي الحجم يا مفخم يا مرقم. طلعت بماده عرفت الموضع كيفاش ندخل عليه ببنيه ندخل عليه بالسياسه ونحرف الحرف. الطا لما تترقق شنو تعطيني؟ لا مستحيل تعطيك دال تعطيك دال. اخي فرد ماده الطا والدال الطاء والتاء فرد مادة. التاء مادة مهموسة والتاء مادة شنو جهرية. فرد المخرج وفرد مخرج لأن شنو باش يفرقوا في الطاء في الحجم؟ طاء د ت طاء د ت. الطاء والتاء مش فرد مادة مش فرد قوة في الاعتراض شنو يختلفوا في الحجم؟ التاء والطاء فرد مادة لا التاء كي تفخمها تعطيك الطاء القاهرية طاقة قاهرية ما تعطيكش داء مستحيل تعطي داء من عقلك. طاء داء طاء داء طاء داء هذه الطاقة القاهرية فهم شيء. لا بالحق اسمع تشخص الحروف بشوي بشوي. اذا اول حاجه شو عرفنا الماده بتاع الحرف، ثانيا عرفنا كيفاش الحرف الاعتراض نتاعه كيفاش بشي يكون، ثم الحجم اشو الخدمه نتاعكم للجمعه الجايه ان تشدوا الحروف وتقسموها على الماده والاعتراض. معناها واش نقول؟ مجهوره مثلا شديد يجيبني حروف اجد اوت، مجهوره مثلا مهموسه رخوي، مجهوره مهموسه زوز مواد معناها نفهم رخوي، مجهوره رخويه مثلا الضاء والذاء والميم. عرفنا هذوما المجموعات نقسموه نبداو نخدموا على الواحد. اي حاجتي يا شيخ نبدا من الهمزه، الهمزه فانا مجموعه مجهوره شديد معناها يا شيخ موضعها عرفته وين؟ اش نعمل؟ مجهوره معناها اهتزاز وفي المخرج انفجاري. الضاد، الضاد يا جماعه انتبهوا للضاد، الضاد شنو صفته؟ شنو الماده؟ مشهور. شنو معناها مشهور؟ مشهور اهتزاز في الاوطان. ورخويه شنو معناها؟ معناها تعرض المخرج تحتك كيف؟ كي تقول هكا غير المغضوب صار انا في المخرج انفجار. لا تحبوش هكاك احتكاك صحيح، فهمتوا؟ مفهوم ولا؟ اذا نطلع الموضع نتاع المخرج وكيفاش باش يكون الهواء هذا معاه نتعامل به معاه ونشوفوا الماده الصوتيه اللي خرجت. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لما نقولوا ماشي للمسجد وماشي للمسجد شكون الغلطه؟ وين الغلطه؟ فاش الغلطه وين صارت؟ تقول التلميذ المخرج غلط ولا ايش تقول له؟ الماده الصوتيه غلط يا اخي ازاي وازاي المفروض مخ؟ شنو اللي غلط فاش؟ في الماده الصوتيه اللي اعطاها مز مز قول اضرب مز اه مز مز مز سهل ونحن نبدأ شخص حاجتك مثلا شكون؟ برشا يجي يقول لك الجي انتم شرقيه وغربيه نوصفوا الجي الجي اللي وصلت لنا من ابائنا قالوا لنا وسط اللسان خليك هيك الماده نتاع الجي مش نو انتبهوا فحتى وشخص سكت مهموس البقيه مجهور مجهور وشديد واجد قدم بكت شديد يا رحمه. اذا كيفاش باش يكونوا الاوتار في الجيم؟ اهتز مسكرين احسن. وكيفاش باش يتقابل الحرف معاه؟ انفجار. اذا ومن وسط اللسان بلا يسمعوا هذي اج ترى قول ترى هذه بتاع العجه والهشه فهمتوا شو نقول؟ قول اج محلولين الاوتار صار اهتزاز وين صار اج؟ قول اج قول الحج وين لو طار اهتز ايش تسمى هذي جهريه ولا مهموس؟ اللي قلت انا الحج مهموس. اما علاش علاش الكلام اللي ما فيش علم تقولي شرقيه وغربيه يمالي ومال الشرق؟ الجيم اللي وصلوها لنا علماء بتاعنا شنو من وسط اللسان الماده الصوتيه جهريه وانفجاريه واضح؟ ما نجمتش تنطق ما فما حتى مشكل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن حاسب نفسك على النطق هذا واضح؟ ها كيفاش تخرج من وسط اللسان وشديده مجهوره بالله كيفاش تخرج؟ تراقب لا ما تخرجوها بالدال تولي وشوف فما تمارين تنشوفوك كيفاش تحط لسان ويركح وتخدم على الجيم من وسط لسانها. ما انتم شكون الحج تولي بالدال هذه الجيم بالدال وفما الجيم الشاميه وفما الجيم المصريه وفما الجيم اللي وصفوها لنا العلوم نتاع العربيه اللي هي الجيم من وسط اللسان مع الماده الصوتيه مجهوره وما الاعتراض الفجر بالله عليك وين والشيء اللي تعمل فيه الحجة الحجة فهمتوني ولا من اليوم عاش يحبكم ما تسالونيش لا تسالني لا تقولي لجي ولا طالت وصف واخدم على روحك فهمت ولا ما فهمتش الكلام هذا نعاوده لك فهمتوا ما تسالنيش وما تقيسش الناس قيس نفسك هذا باش نقراو بيك يا رب العالمين لا باش نعلقوا على الناس ولا باش نخطئوا الناس ولا باش نشوفوا الناس لا يكلف الله نفسا الا وسعها هكا وصلت لنا المعلومه وصلت لنا المعلومه قالوا لنا شديده ماده مجهوره تخرج من وسط اللسان نحاول نطبق بشوي بشوي كل حرف نطبقه واضح لما نجي نقراكم وما كانوا مهتدين وين الغلطه الهاء شباب الهاء اهتز والهاء اللي وصفتها لك شنو هو محموس فهمتوا بشوي بشوي نزيد نعاودوا ونبداو بالحرف بالحرف ونشوفوا الاخطاء مثلا قول والله لا يهدي القوم الظالمين ترى الضاء مشهوره ولا مهموس هذا اصعب هذه اصعب عليه الظالمين سكر لو طار قول الظالمين قول ترى الظالمين تقوى اما ايش يقولهم الظالمين قولوا فخم الظالم فخم الظالم يودي وحلونا سكروا لو طار تخرج من بيعتها سريع قولوا ترى الظالمين شفتوا كيفاش انتم لازمكم تخدموا يس سهلة؟ إذا أنت لازمك أنت تخدمهم الحروف مش هكيك جينك واحد مثلا اليوم نحن نتكلموا في تونس بالقاء المهموس بالحق قولوا بالحق نحبوا القاء شنو؟ شديدة إذا انفجار قولوا ترى بالحق بالحق بالحق شفتوا قداش؟ تخرج من بلاصتك لا تزيد ولا تتقدم تزيد شوية تخرج جاء توخر شوية تخرج جاء كيف السوداء أنا طول ما يزلك كيفاش ما يزل الحروف ما نعرف بلا يزل لها ما هو بلاستها لهنا ولا أنت مخك مخك أخي أنت كي تروح تو تمشي تاخذ كار ولا تاكس مو مخ لا أنت مخك شو مش تعطيه أغسل أنا قلت فهم وما كانوا مه أنا ضغط أنا نعطي المخي هك نحب نعطي المخ وما كانوا مهتدين قول ترى تتحكم انتم ما تضحك انت يعطيك تشخص تضحك مفهوم مفهوم يا جماعه ان شاء الله انا ما فهمتش بالبيت ما مرجع ان شاء الله زيد تفهم اكثر حاج بشوي بشوي اما الاصل هو التطبيق مفهوم باقي الماده الصوتيه يا اما جهريه يا اما مهموس يجيوا الحرف الهاء مثلا يبدا متحرك هاء حاء شو يقولوا؟ قولوا وينو الهمس؟ شنو وين الهمس؟ وجوههم وينو الهمس في الهاء؟ شنو نعمل؟ ها؟ شنو نعملها؟ تفتح له كيفاش نفتح له طبعا؟ شو يعمل؟ وجوه هاهم معناه في باله يصنع في همس والغلطه وين انتبه لما نكتبوا هاء علم الصوتيات يكتبوا صا حا يقطعوا المقطع معناه الحرف يرمزوا له والحرم ك يرمزوا له ماده الهاء شنو ماده الهاء شنو مهموس وماده الحركه شنو جهريه كي تخلطوا ما تشلق شيء فهمتوا؟ مش يجي واحد يقول لك تا تا تا تا تا كي تخلطوا تخلطوا مع بعض واضح؟ عند السكون عند السكون هكا يعمل مادة باء في الحركة موجودة لكن عندي حركة جهرية تخلط مش لقت بشيء مفهوم؟ مش انت تبدا تعمل ها ها ها ها لا لا لا الحركة جهرية والحرف مادة مهموسة لما تخلطوا ما بين شيء راي هذه قضيه مهمه جدا لان الناس ما فهموهاش يبانوا الهاء مهموس يجي يقول وجوه ها هاو اعطيني الهمس والتلميذ اعطيني الهمس انا همس وهو بالعكس الماده الصوتيه في الساكن تبان وفي الحركه الحركه جهريه والماده مهموسه فتتخلط فما بين شيء الحركة في توصيفنا للحركة مادة شهرية، لأن الحركات عندها مادة. منيش مصنوعة الحركات؟ الحركات لما يعملوها في اللابوراتوار يصير اهتزازات، فهمت؟ حركة. علاش هما يرمزوا يقول لك ذات تكتب صاحة، معناها الذات يعطيها رمز والحركة يعطيها رمز. كان جات سكون مثلا صابك، اذا هكاك يرمز. اذا هذه عندها مادة والحركة عندها مادة. كي دخلت وما زلتش وين تعرف الخطا نتاع الهاء مال في السكون؟ ما تجيش انت في المتحرك تقولي وين الهمس، لا ما تشتقش به. في السكون عرفت الحكايه، علمتك فهو علمتك لهنا تشتق، لهنا تقول الطالب نجم تشتق به. اما فهو وتقول له همس وهو مش تشتق به، الحركه تغير، مفهوم؟ احسنت. اذا الحروف انتوما شغلكم انتوما تحبوا تخرجوا حروف عربيه ولا حروف خليجيه ولا حروف منخيه ولا حروف اللي مش خارج وتخرج، انت تحكم في الحروف، تشخص وتعرف الموضع وانت تخرج. الضاد عرفتها الاعتراض احتكاكي، ما تجيش تقولي ولا الضاء، لا انفجاري، واضح؟ تعرف الموضع ويكون برخاوة بهداوة كده جي سليمة، كويس؟ ناخد الصورة ده. ما كتبتوش؟ ما فهمتوش؟ ما معناها نعاودوا مرة جاية، فهمت؟ ليه مو انا عطيهم لك؟ ما انت ما تفرط شيء، قلت لك القاء لازم تكون انفجاريه، ما فيهمش معناها. انا شنو نصفهم لك الحروف؟ انك يقول قاء انفجاريه لازمك تطبق قاء انفجاريه، لان الحروف ما حد ما يبدلهم، لان جاوا من اسلافنا قالوا لنا القاء حرف شديد، واضح؟ مش انت باش تبدله، فانت لما سمعت بالقاء حرف شديد فتجي على المخرج وتضغط. عرفت الضاء حرف رخوي وتجي على المخرج ويكون بهذا، واضح؟ لا شنو؟ لا المهموسه فما شديده، انتوا شوفوا فصل. قلت لكم الجمعه الجاي لازمكم تحضروا لي خمسه مجموعات مهموسه، الماده مهموسه شديده، مهموسه رخويه، ما فماش مهموسه بيني، جهريه رخويه، جهريه شديده، وجهريه رخويه. خمسه مجموعات تحطوا لي فهم الحروف، واضح؟ هاك عندكم المد، تجمعوا معناها ما بين سيفتين وتجمعوا. معناها المجموعات تعملوا مجهوره شديده، مجهوره رخويه، ومجهوره بيني. عندكم المتن قدام، مهموسة شديدة ومهموسة مهموسة رخوية، أحسن، ومهموسة بينين، ما فهمتش. كونت المجموعات وعرفنا نحط الحروف وين بلايصهم ونحن نشتغل، واضح؟ شيخ الأمس لا يتحلوا لو طار يخرج نفس، يخرج ما يخرج نفس، كتمان نفس مجو. نعم مفهوم. هذه أسهل طريقة. مفهوم يا ولادي ولا مش مفهوم؟ أسهل طريقة هذه. بطبيعة الحال اخص فأمه خود خود يو، لكن السليم ينطق سليم، مهتد قول، انخف اعصابك، مهتد قول، انخف اعصابك. وكيفاش تعرف تنجم حتى في الاذن الحرف اخص؟ يحطوا صوابعكم في اذن يقولوا راسكم وجعكم، قولوا اث، ما وجعكش راسك، واضح؟ إذا أنت يا دوما كل وين الغالطة؟ ناقة وما تعسوش على الناس، عسوا على انفسكم. داش امام ولا شيخ ولا كذا، ولا انا نغلط تو قدامكم شكلوا اكله، خذوا عليكم انتم. واضح؟ لا، الانسان يسعى ولا، لكن كيحلل مخه يعرف روحه. شنو نقول؟ قل واثرا وإذ قالت. أنا أحب مادة ذا مجهورة يسكروا لو طالح تسأل. وإذ قلوا وإذ وإذ نجيناكم وإذ نجيناكم وإذ نجيناكم. أصعب حرف يتسكروا لو طار ويكون مع المخرج احتكاكي رخو، هذا أصعب أصعب مجموعة اللي هما المجهورة الرخوي، هذيك أصعب مجموعة. الظالمين الظالم سكر لو طار قول ترى الظالمين تقوى الظا قول ترى الظالمين. واضح؟ بشوي بشوي تفهموا. واضح؟ ما لو ودوا قريت الغلطه وين من لوين فاش الغلطه تكون في المعنى. الطاء كي تترقق شنو تولي؟ الصا كي تترقق شنو تولي؟ الساء. ما تولي الزاء خاطر مش نفس المادة. والزاء كي تتفخم شنو تولي؟ لا تولي على قراءة حمزة يصدر هاكا بلاصتها وين؟ تفخم الزاء يصدر. الجاء تعرفوش وين بلاصتها الجاء؟ الجاء ما بين القاء والكاء. يا ودي جيبوا أي حرف حط لكم بلاصة، جيبوش حد حرف مغادي يجي يحط له بلاصة. بالطريقة هذه تشخص اللي تحبه. أما تكلم في الشارع كما تكلم، لكن لما تجي القرآن شخص لي كما قال العلماء متاعنا. الحرف واضح ما تغيرش. في الشارع قول جام الحج وشام الحج، الحج مليان، لكن في القرآن لازمك تحافظ على الحروف العربية كما وصلت. مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم؟ بارك الله فيك. ناخذ الصورة ناي. مفهوم؟ معاش نسأل شكون عنده سؤال وقت تاه وتاه شنو؟ أه؟ جهري بيني كما لا ورا لن عمر. شوفوا البارح نقري واحد ما نجمش ينطق لين بننو، علاش؟ قول جعلنا جعلنا جعلنا يا ودي انطق لين جعلنا جعلنا انطق لين جعلنا جاء قال ما عرفش انطق لين تعرفش اللام شنو الماده نتاعها؟ اللام مادتها جهرية. يتسكروا لو طار سكروا طار جعلنا جعلنا تخرج لام محلولة لو طار جعلنا جعلنا جعلنا للصباح وانت ما تخرجها. شفت شفت الطبيب سكر لو طار جعلنا جعلنا. شفتوا كيفاش ماشي ازاي؟ جعلنا جعلنا هاك خرج. قلنا قلنا إذ قلنا للملائكة قلنا إيش من قلنا يا ولد؟ هاي قلنا قلنا سكر قلنا قلنا ارخف أعصاب قلنا قلنا قلنا سهلة؟ سهلة. ها؟ أنا أدغام. خلي الأدغام طو خلينا في الحروف. نعم. بس المخرج بتاع الحرف كما جعلنا، يعني نطلب الحرف ساكن ال والوحده لا ساكن. لا وصفته نجم لا ساكن وغالط. اه نعطيك ساكن وغالط ال غالط ال هذا مهموس لازمك توصفه ساكن وببلاص. تصنع سروال ما غير ماده ما يعقل ما يعقلش. الماده نتاعو جهريه جعل قولوا جعل نجم ننطق قا قدامك وهي غالطه قا هذه مهموسه. الحروف مش مشكله، الحروف فين الغلطه؟ في الماده نتاعها. سهله. اذا جعلنا جعلنا جعلنا جعلنا الغين مثلا قلت الماء هذه مهموسة. نحب غين مشهورة سكر لا طار قول الماء الماء. واضح؟ الماء ولي مخصوب بتعزم. مفهوم؟ إذا نعاود نقول إن المادة الصوتية مهمة جدا. المادة صحيحة مع الموضع عرفت وين يخرج الحرف. تنجم تخرج حرف لكن عندك انت لام وعندي انا مش لام عربية. لام تونسية، لام اللي تصورها انت، لكن انا اقول لك اذيك مش لام عربية. لان اللام العربية لازم تكون المادة جهرية. عاودوا ترى قولوا والجيم بتاعنا شديدة مجهور. عاود جعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء وكل الفرجة وعدم الفرجة والاطباخ خليوها تجي في وقتها. واضح؟ ما تشوشوش على أنفسكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أي أي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون بين المفسر والمفسر. يسومونكم سوء العذاب يذبحون. قلش يسومونك سوء العذاب يذبحون. ما تفصلوش ما بين المفسر والمفسر. عاود داي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. وإذا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم. ثم اتخذتم. ثم اتخذتم. إدغام الذال في التاء. واضح؟ من القراء 10 حفص ورويس بن كثير عندهم الإظهار. فمن أظهر على الأصل ومن أدغم مثل قالون على حروف قربة مخارج. واضح؟ حفص ورويس بن كثير تخذتم. نحن نقرأه لشكون؟ للإمام قالون، هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى. واضح؟ ثم اتخذتم. ثم اتخذتم. ثم اتخذتم. ثم اتخذتم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ نجيناكم. عاود. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أردنا بكم البحر فأنجيناكم. البحر. أسمع. البحر. البحر. شوالات الحاش نو أه؟ جهرية. ما هو العين خطر جهرية والحاش نحبوها. فحثوا البح. قولوا البح. البحر. ماشي البحر. ماشي للبحر. ريتوا الحا كيفاش يبدل. بدلت الصيفة خرجت عا البحر. قولوا البحر. شوف محلاها. عاود داي. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون عودة تشكرون لا نسمع عودة تشكرون اغزروا له اغزروا له عاو تشكرون شو عمل في الشين هذه الغلطة في الشين يضم الشفتين في الشين انتبه تشكرون شو مدخل الشين عنده علاقة بالشفتين فالوسط فجيم الشين والشمسي وتشكرون هذه غلطة شائعة عند الكل تشكرون عاود عادي تشكرون غلط سهلة عاو ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون هذه شهرية لعلكم تهتدون ريتوا عندي أداة نتعامل معاكم كان نقري فيكم قولكم شهرية وما موسى مش يحكين فهمتوا ولا 10 سنين 5 سنين تقرأ في التجويد ونقرأ وقولوا لي ما موسى شهرية ما فهمت منها شيء لما تفهم المال الحاجة تولي تطبق لعلكم تهتدون ظاهرة دي غلط لعلكم تهتدون وتولي تقرأ ولقد يسرنا القرآن يولي فما راح تبان وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لا قاش حب قوة والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان الشيخ الحصري رحمه الله كيفاش ما شاء الله الشيخ الحصري ممتاز واضح قراءه هاديه وباهيه برشا واضح اسمعوا برشا عاود واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون عاود واذ نجيناكم من آل فرعون Thank you. تفضل تفضل حبي مشي زين. فهمت؟ فهمت؟ صغير خرجك من زوز اخرين تطهرهم هذيك بتاع الحسائي نظرنا في زيت القيروان الحسائي ثم يحفظون ثم قاعدين يبيعوا في الكاكي ها؟ صغار كبار ديما مضغوط عليهم قرب السوق من المركز حافظ حدش يوسف يوسف للناس لا إله إلا الله محمد رسول الله خذ من المصحف خذ من المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ما تعملوش اختلاس مانيش أبو عمرة فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون عاود أنت فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون شكون يا حبي عاود شكون تفضل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون نزلت في القاتونسية نتاع الصاعقة شي قاتو اللي ده الصاعقة لابد قا قولوا الصاعقة قولوا الصاعقة دون ضم في الصاع الصاعقة الصاعقة قا الصاعقة الصاعقة ملاحظة مهمة جدا مادة مهموسة مش نبها مادة شهرية تحب تأثر عليها. قاتوا التاء مهموسة والقاء شهرية تأثر عليها. الصاعقة الصاعقة الصاعقة لا الصاعقة الصاعقة فأخا قول فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم قول وظللنا وظللنا وظللنا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا الغمام الغمام الغمام الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى فبينية ارخف بينية ارتاح وأنزلنا عليكم ما تخرجوا أنزلنا فرد مخرج لا وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ما رزقناكم جهري يظلمون يظلمون يظلمون يظلمون وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يدبرون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم الحجل من بعده وأنتم ظالمون هي بيده في قومه في قبله نفس الحرف حافظ عليه يعمل جهد يا اخي هاي واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم وإذ قلتم يا موسى فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم يغفر لكم خطاياكم. المدنيين يغفر، الكوفيون نغفر، حفص مثله، ابن عامر تغفر، واضح كلهم قراءة. يغفر لكم خطاياكم. وسنزيد المحسنين. هذه الواو سبحان الله في الأعراف سنزيد المحسنين. فلهنا قدم السجود وفي الأعراف أخر السجود، لأن يذم فهم في الأعراف فلهنا موضع مدح، حتى فقال فانفجرت الانفجار كثرة الماء، لما في الأعراف قال فانبجست قلة الماء. فالمواضع فمش متشابهات، لكن القصة هي اللي تحتم عليه. قدم السجود، الأعراف أخر السجود، وقولوا حطة بمعنى حطة، بمعنى هذه كلمة معناها كما نقول نحن استغفر الله، أمرهم أن يدخلوا راكعين ويقولوا حطة حطة حطة حطة حطة، دخلوا زحفين ويقولوا حنطة حنطة حنطة، بدلوا حرف. شوفوا شو بدلناه، فبدل الذين ظلموا بدلوا بحرف، هذا التبديل بالزيادة، وفما تبديل بالنقصان، فلم تظلم منه شيئا. قصدين تبعت الحال ملا بدلوا متعمدين، قالوا مدخلوا ركعين وقولوا حطة، كلمة حطة معناها استغفر الله أو إذا غير ذلك، قالوا حنطة ودخلوا زحفين فبدلوا، غيروا بدلوا من باب التبديل والاجتهادات. أجل الوقت رانا حكينا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا رجزم قولوا من السماء بما كانوا يفسقون مسك لو طال لا الحب فيه محموسة يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم في سورة العراف ما فماش كلوا واشربوا عليها خطر فماش ماء انبجست ما قالوا مش كلوا واشربوا لأنها انفجرت كثرة الماء كلوا واشربوا لما تفهموا المعاني لا فما متشابهات فما شيء أما السياق هو يتطلب شنو الموضوع يتحط واضح؟ وسنزيد لا سنزيد وادخلوا الباب السجد لا وقولوا حتى وادخلوا الباب السجد واضح؟ فأنزلنا على الذين أرسلنا ليش أرسلنا؟ لأن سورة الأعراف تحكي عن الرسل فالمناسب كلمة أرسلنا فهمتون؟ اختيار الكلمات للسياق فقط. كلوا واشربوا من رز من رز شنو المادة غالطة شنو الزاء قولوا رز رز رز عرفت سهل وقعد حياته كي نقول رزق الله رزق يهودي رزق الله رزق الله قولوا رز رز من رزق الله يقولوا من رزق الله شنو الغالطة في المادة في المادة المخرج مو كيف كيف الصفير مو كيف كيف ما عنده معاد شيء الصفير ما تحكيوش عليه الصفير في موجود في الحرب احكيوا لي ديما كان حال مادة فقط. اذا من رزق الله فقط يا ودي من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق اللي ما يقرأش بجهد راه جاي يتفرج راه ما يتحسنش بغير الحق مهموس بغير الحق هذه انتهى بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلنا ادخلوا عاود هاي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا فهمتوا؟ الله لا حالك مش هذه غلط هذا اسم الله غلط الله مهبوسة الهام تاعنا من الله راح من الله اهدنا